الحديث الضعيف أما ينبغي الاحتياط فيه أن يؤخذ به؟ لو قال لك قائل وأنت تسير في طريق إلى مكان إلى مدينة ووقفت وصلت إلى مفترق طرق، قال لك قائل هذا الطريق الذي على اليسار لا تسلكه خطر، نعم في خطر كبير، ممكن يكون كلامه صحيح وممكن يكون صحيح، وأنت لم تثق بكلامه، يعني ربما كان كلامه بالمئة عشرين صحيح، لكن عقلك ماذا يقول؟ يقول أنا أحتاط، أفر من احتمال 20%، أليس كذلك؟ طيب إذا كان كلام رسول الله في هذا الحديث ممكن أن يكون حديثا صحيحا على احتمال 40%، وممكن أن يكون ضعيف، سيدي ما قاله، واحتمال أنه لم يقله 60%، طيب أما ينبغي أن تحتاط اعتمادا على 40%؟ قلت مرة في مناقشة حول هذا الموضوع، زيد من الناس له ابن يقيم في بلد أوروبي أو في ولاية من ولايات أمريكا، أراد أن يرسل له يعني بعض الحلوى لنفرض، نعم، بالشحن والبريد كذا، جاء من يقول له والله أظن أنه لن تصل، نعم هذه الحلوى إليه ممنوعة لسبب أو لسبب، بحث ناس قالوا ممنوع، ناس ما قالوا لا مو ممنوع، لم يعلم، ماذا يصنع؟ بيقول لك كلياتهم 5000 ليرة وماشي الحال، راح ابعتهم وصلوا ما وصلوا كذا، مو هيك؟ بكم لا إله إلا الله، لماذا تدرك هذا القانون في أمورك الدنيوية ولا تدركه في أمورك الأخروية؟ جاءك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمر في باله لا يبدأ فيه بحمد الله، وفي رواية بسم الله فهو أبتر، طيب أنا أحتاط وأفعل ذلك، نعم. النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه قال من قال ليلة الجمعة صلى على رسول الله بهذه الصيغة، اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه وسلم، كنت ألحده بيدي. طيب في ناس ضعفوا الحديث، لكن أنا العقل شو بيقول؟ والله أنا بصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الجمعة بهذا الحديث، وقول يا ربي والله بلغني عن رسولك صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا، إذا كان الحديث صحيح فقد نلت هذه الدرجة، هذا الشرف الكبير، وإن كان الحديث مو صحيح على كل أنا نالني ثواب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.